الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نسأل الله العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يفتح علينا فتوح العارفين وبعد فهذا لقاء متواصل مع مختصر الإمام القدوري في الفقه الحنفي ونكمل ما بدأناه من كتاب النكاح. يقول الإمام رحمه الله ويصح النكاح إذا سمى فيه مهرا ويصح وإن لم يسمي فيه مهرا. فالمهر هو المال الملتزم للمرأة بعقد الزواج، هذا المال فريضة كما سماه القرآن، فقال الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، وقال وقال ماذا؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقال الفقهاء إن المهر هذا ويسمى الصداق وله أسماء أخرى، يقولون إن المهر هذا فرض واجب، واجب للمرأة سواء سمي في العقد أو لم يسمى، والزواج يصح سواء سمى مهرا أو لم يسمي. معنى هذا أن تسمية المهر في الزواج ليست شرطا في صحته ولا ركنا من أركانه، وإنما هي أثر من آثار عقد النكاح. فإذا سمى فللمرأة المسمى، إذا سمى تسمية صحيحة فللمرأة المسمى، وإذا لم يسمى فلها مهر مثلها، لها مهر مثلها يعني ما يساوي مهر امرأة تناظرها في السن والبكارة والجمال والعلم من نساء أبيها، من نساء أبيها كأختها وعمتها وابنة عمها ونحو ذلك. فقال يصح النكاح إذا سمى فيه مهرا ويصح وإن لم يسم فيه مهرا. واضح هذه الجملة؟ قال وأقل المهر 10 دراهم. فاتفق الفقهاء على أن المهر ليس له حد أعلى، ليس له حد أعلى، ثم اختلفوا هل له حد أدنى أم لا. فدليلهم على ما اتفقوا عليه من أنه ليس له حد أعلى قول الله عز وجل وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فالقنطار يعني مال كثير، فقالوا لا حد لأكثر هذا المهر. فإذا سمى لها مهما سمى من مهر كثير فالتسمية صحيحة وهي مستحقة لها بالتسمية إذا تقررت. أما الحد الأدنى فاختلفوا فيه، فذهب كثير من الفقهاء إلى أنه ليس للمهر حد أدنى، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، لما جاءت امرأة وأرادت أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يرغب النبي في الزواج منها، فقال له أحد الصحابة زوجنيها يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة، فأرسله ليأتي بصداقها، فذهب فقال لم أجد شيئا، فقال له التمس ولو خاتما من حديد. قالوا والخاتم من حديد لا يساوي 10 دراهم ولا 5 دراهم، فدل هذا على أنه ليس للمهر حد أدنى. وقالوا أن امرأة تزوجت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على نعلين ورضيت بذلك وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فقهاء الحنفية حملوا هذه الأحاديث على أنها مقدم صداق، هي مقدم مهر، فلم يردوا الأحاديث كما يتبادر لبعض الأزهار، وقالوا إن هذا ورد فيه نص أنه لا مهر أقل من 10 دراهم، فإن سمى أقل من 10 دراهم يزاد إلى 10 دراهم. فهنا إن سمى لها أقل من 10 دراهم فالنكاح صحيح، والتسمية وتسمية أقل من 10 دراهم يزاد إلى 10 دراهم. قالوا لأن هذا وإن رضيت المرأة فإن 10 حق الشرعي، فليس لهما الاتفاق على ما دونها، فإن سمى أقل من 10 زيد إلى 10. نعم. وبعد ما يستقر المهر فللمرأة أن إيه؟ أن تهب كل صداقها أو بعضه لزوجها، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا. نعم. قالوا وأن المهر هذا فيه حق للمرأة وحق للشرع وحق للأولياء، يعني الحقوق فيه لثلاث جهات: حق الشرع في ألا ينقص عن 10 دراهم، وحق المرأة في المسمى لها إذا كانت التسمية صحيحة يعني 10 دراهم فما فوق، وحق الأولياء إذا زوجت نفسها بأقل من 10 دراهم فللأولياء الاعتراف. معذرة، إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها فللأولياء الاعتراف حتى يرفع مهرها إلى مهر مثلها. واضح هذا؟ طيب. قالوا أقل المهر 10 دراهم فإن سمى أقل من عشرة فلها العشرة. ثم قال: ومن سمى مهرا عشرة فما زاد فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها. هنا يشير إلى ما يتقرر به المهر ولا يقبل السقوط ولا التنصيف، فإذا دخل بالمرأة أو مات عنها أو ماتت عنه يتقرر المهر كاملا ولا يقبل التنصيف ولا يقبل السقوط. واضح هذا؟ يبقى يتقرر المهر بواحد من أمرين، ما هما؟ الموت أو الإيه؟ أو الدخول. يعني حتى لو مات عنها قبل أن يدخل بها فلها كامل المهر المسمى إن كان قد سمى، ومهر المثل كاملا إن لم يكن سمى لها مهرا. إن مات هو فهي تأخذ هذا من ماله، وإن ماتت هي أيضا استحقت المهر كاملا، يأخذه ورثتها وزوجها من ورثتها. فالموت يقرر المهر كاملا. واضح هذا؟ الأمر الثاني الدخول، لقوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فمتى دخل بها؟ حتى لو انفسخ النكاح بسببها هي، كأن ارتدت والعياذ بالله، انفسخ النكاح لأي سبب من الأسباب وكانت هي السبب في فسخ النكاح وكان ذلك بعد الدخول، فقد استحقت المهر كاملا. قال: إن دخل بها أو مات عنها. قال: وإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المهر، نصف المسمى، فلها نصف المسمى، وذلك لقول الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إذن تستحق المرأة نصف المهر إذا طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة، وقبل الخلوة الصحيحة. أما لو دخل بها تقرر، أو خلا بها تقرر، أو مات عنها تقرر، أو ماتت عنه تقرر المهر كاملا غير قابل لا للتنصيف ولا للإسقاط. فقوله هنا: وإن طلقها قبل الدخول والخلوة، ليخرج ما بعد الدخول وما بعد الخلوة. قال: وإن تزوجها ولم يسمي لها مهرا، أو تزوجها على ألا مهر لها، فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها. إن تزوجها ولم يسمي لها مهرا، فالعقد صحيح. فإذا تراضوا بعد ذلك على مهر معين ثبت لها، يعني هو عقد العقد ولم يسمي لها مهرا، زوجني ابنتك فلانة فقال زوجتكها، ولم يسمي مهرا. ثم بعد مدة من الزمن قال له والله نحن عقدنا العقد ولم نسمي مهرا، فتعال نتفق على مهر. فاتفقوا على مهر، هذا يبقى تراضوا عليه بعد الايه؟ بعد العقد. هذا لا يأخذ حكم المسمى في العقد، يعني هي لها هذا، إن دخل بها استحقت إيه؟ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. فيجوز لهم أن يتراضوا على مسمى بعد العقد، ويجوز لهم أن يتراضوا على زيادة تضاف إلى المسمى في العقد، لا مانع من ذلك، لكن لهذه الزيادة أحكام خاصة ليست هي أحكام المهر المسمى في العقد. وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا، أو تزوجها على ألا مهر لها، هنا نفى المهر، هناك لم يذكره فقط، لكن هنا قال زوجني ابنتك على ألا مهر لها فقال زوجتكها على ذلك. هذا الكلام على ألا مهر لها، هذا الكلام يسقط، لا اعتبار له، ولها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها. لا، مهر مثلها يعني ما يساوي مهر امرأة تناظرها تشابهها من قوم أبيها في السن والعلم والبكارة والجمال ونحو ذلك، فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها. أو مات عنها حتى ولو لم يدخل بها، ولو لم يدخل بها، فقد استفتي سيدنا عبد الله بن مسعود في هذه المسألة، جاءه من يسأل عن من مات وقد تزوج ولم يسمي مهرا ومات قبل الدخول، فقال لهم اسألوا غيري، واعتذر عن الجواب لم يجب، فذهبوا ثم عادوا إليه فاعتذر عن الجواب أيضا، ثم عادوا إليه في المرة الثالثة فقال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله. أرى لها مهر امرأة مثلها، لا وكس ولا شطط، يعني لا يزيد ولا يقل، مهر امرأة مثلها، و عليها العدة ولها الميراث، وعليها العدة ولها الميراث، عليها العدة لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ولها الميراث لأن زوجها مات وترك زوجه، وهي تكون زوجة بالعقد، والمتوفى زوجها تتربص سواء مات قبل الدخول بها أم بعد الدخول بها، إذ الآية لم تفرق بين مدخول بها وغير مدخول بها، وكذلك آية الميراث لم تفرق بين زوجة مدخول بها أو غير مدخول بها، فقال ولهن الثمن، ولهن الثمن مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. هي مستحقة للميراث. فلما قال ذلك عبد الله بن مسعود قام رجل من القوم من السائلين وتذكر وقال لقد قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما قضيت في بروع بنت واشق. امرأة اسمها بروع بنت واشق كان حدث معها مثل هذا، مات زوجها قبل أن يدخل بها ولم يكن سمى لها مهرا، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن لها مثل لها مهر مثلها وعليها العدة ولها الميراث. يقول عبد الله بن مسعود فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي بموافقة فتوايا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول صاحب الكتاب وإن طلقها بعد ذلك بعدما ذكر مسألتنا بقوله فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها، قال وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة. طلق من؟ الزوج. طلق الزوج الزوجة التي تزوجها ولم يسمي لها مهرا، ولم يسمي لها مهرا فلها المتعة، لأنه لو سمى لها مهرا فلها إيه؟ لو سمى لو سمى لها مهرا وطلقها قبل الدخول لها ماذا؟ لها نصف المسمى. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. سورة البقرة مليئة بآيات الأحكام، فاحرصوا كل الحرص على حفظها حفظا جيدا. فهذه المسائل كلها عليها دلائل قطعية من القرآن الكريم. وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة، يعني طلق زوجته التي لم يسمي لها مهرا قبل الدخول بها فلها المتعة. ثم فسر المتعة بقوله وهي ثلاثة أسواب من كسوة مثلها، وهي ثلاثة أسواب من كسوة إيه؟ مثلها. الكسوة الملابس. ثلاثة أسواب مثل الثوب القميص والثوب الذي فوقه والملحفة التي تغطي جسد المرأة من رأسها إلى قدميها. هذه هي الإيه؟ المتعة. وإن ثم قال وإن تزوج المسلم على خمر أو خنزير فالنكاح جائز فالتسمية باطلة ولها مهر مثلها. المراد هنا بيان أن النكاح لا يفسد بالتسمية الفاسدة. الشروط الفاسدة لا تفسد النكاح، وإنما يفسد الشرط ويبقى النكاح صحيحا، وإذا فسد تسمية المهر يصار إلى مهر الإيه؟ إلى مهر المثل، لأن الأصل أن لكل امرأة مهر مثلها، هذا هو العدل، مهر مثلها. لكن الشرع أباح للأطراف أن يتراضوا على ما يتراضون عليه، يعني إلغاء مهر المثل وتسمية ما يتراضون عليه قليلا كان أو كثيرا. فإذا فسدت التسمية يصار إلى مهر الإيه؟ المثل الذي هو العدل، الذي هو العدل. كما في ضمان المتلفات، في ضمان المتلفات إذا واحد أتلف مالا لغيره فعليه الضمان، يضمن هذا المال. إن كان المال من الأموال القيمية ضمنه بالإيه؟ بقيمته، ضمنه بقيمته. القيمة دي يمكن أن تكون مساوية للثمن الذي اشترى به، ويمكن تكون أكثر ويمكن تكون أقل، فلا اعتبار بثمن الشراء وإنما الاعتبار بقيمة ما أتلف. هذا هو العدل، هذا هو العدل. نعم. قال: إن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، وهي ثلاثة أسواب من كسوة مثلها. وطبعا في قول آخر يقول إنها ثلاثة أسواب أيضا، لكن على قدره هو، لقوله تعالى: وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قال: وإن تزوج المسلم. ولماذا قال المسلم هنا؟ لأن غير المسلم لو تزوج اللي هو النصراني مثلا، لو تزوج على خمر وخنزير فهي أموال عندهم فيصح، لكنها ليست أموال عند المسلمين فتفسد التسمية ويصح النكاح ويكون لها مهر مثلها، فالنكاح جائز ولها مهر مثلها. وإن تزوجها ولم يسمي لها مهرا ثم تراضيا على تسمية مهر فهو لها إن دخل بها. ركز في هذا جيدا، فهو لها إن إيه؟ إن دخل بها. صورة المسألة أنه تزوج ولم يسمي إيه؟ مهرا عند العقد، ثم تراضيا على قدر 100,000 مثلا، فهذا تراضيا عليه بعد العقد. طيب، فإن طلقها إما بعد الدخول أو قبل الدخول، فإن طلقها بعد الدخول فلها 100,000، وإن طلقها قبل الدخول لا، ليس لها نصف المهر، لأن الذي يتنصف المسمى في العقد، وهذا غير مسمى في العقد، هذا غير مسمى في العقد. لذلك تلحظ دقة المصنف هنا وهو يقول إيه: وإن تزوجها ولم يسمي لها مهرا ثم تراضيا على تسمية مهر فهو لها إن دخل بها أو مات عنها، لأنه تقرر ذلك الذي تراضيا عليه بالموت أو بالدخول. أما إن طلقها قبل الدخول فلها المتعة وليس لها نصف ما تراضيا عليه، لأن القرآن الكريم لما ذكر تنصيف المهر ذكره في حالة إيه؟ في حالة ما إذا سمى لها مهرا عند العقد، فقال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم، يعني عند العقد، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فلا يتنصف إلا المسمى، أما الذي تراضيا عليه بعد العقد فلا يتنصف، وإنما يتقرر بالدخول أو بالموت. وإذا طلقها قبل الدخول فلها المتعة، والمتعة هذه ثابتة بالنص القرآني أيضا. قال الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. فالمتعة هنا ثابتة في ماذا؟ فيما لو طلق قبل الدخول وقبل أن يسمي مهرا، قبل الدخول وقبل أن يسمي مهرا. فالواجب هنا الايه؟ المتعة. والمتعة في هذه الحالة عند جميع الفقهاء واجبة، في هذه الحالة بالذات المتعة واجبة. نعم. فانتبهوا إلى أن الذي يتنصف بالطلاق قبل الدخول هو المسمى في العقد، فإن لم يكن في العقد مهر مسمى فالواجب في حالة الطلاق قبل الدخول هو المتعة. قال: وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة. قال: وإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة وتسقط بالطلاق قبل الدخول. وإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة وتسقط هذه الزيادة بالطلاق قبل الدخول. صورة المسألة أنه سمى لها في العقد مهرا 100,000 مثلا، ثم بعد العقد زاد في مهرها 100 أخرى فصار 200، إن دخل بها فلها 200، أو مات عنها فلها 200، أو ماتت هي فلها 200. أما إن طلقها قبل الدخول فلها ماذا؟ ليه ده سمى لها 100 عند العقد وزادها بعد العقد 100 أخرى، فماذا لو طلقها قبل الدخول؟ فنصف ايه؟ نصف ما فرضته. نصف ما فرضته، ما هو كان فرض لها كم؟ 100، هو فرض لها 100 فقط. فإذا تستحق 50,000، لأن الزيادة بعد الفريضة لا تتنصف. الزيادة بعد الفريضة لا تتنصف، إنما الذي يتنصف هو ما فرض لها عند العقد، فقد صارت زوجة خلاص. فما زاده لها هذه الزيادة لا تتنصف. وإذا زادها في المهر بعد العقد، مدام زاد يبقى في أساس وزدنا عليه، في مسمى وزدنا عليه، فالذي يتنصف هو الذي فرض لها في العقد. وإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة، يعني إن دخل بها أو مات عنها أو ماتت عنه، وتسقط هذه الزيادة بالطلاق قبل الدخول. واضح؟ قال وإن حطت عنه من مهرها صح الحط، كما يجوز له أن يزيد في مهرها يجوز لها أن تحط من مهرها بعد العقد. لأن هذا المهر تقرر حقا لها، ولكل ذي حق أن يطلب حقه أو يتنازل عن حقه أو عن بعضه، فلما تقرر لها المهر صارت زوجة، فجاز له أن يزيد في مهرها وجاز لها أن تحط من مهرها تنقص منه، جاز لها ذلك لأنها تصرفت في كامل حقها. يعني لا يأخذ أي شيء ويعفو، هذا أيضا يجوز؟ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هذا إذا إذا طلقها، إذا طلقها فندب الشرع إلى أن يعفو أو يعفون، فأخيرهم الذي يعفو، لكن من طالب لا جناح عليه، لا حرج ولا جناح عليه. قال وإذا خلاص وإن حطت عنه من مهرها صح الحط. قال وإن خلى الزوج بامرأته وليس هناك مانع من الوطء ثم طلقها فلها كمال المهر، وإن كان أحدهما مريضا أو صائما في رمضان أو محرما بفرض أو نفل بحج أو عمرة أو كانت حائضا فليست بخلوة صحيحة. في هذه الجمل يتكلم عن حكم خلوة الزوج بزوجته خلوة صحيحة ولم يدخل بها. معنى خلا بها خلوة صحيحة، كلمة صحيحة للاحتراز عن الخلوة غير الصحيحة، والخلوة الصحيحة يترتب عليها أحكام، وتلكم الأحكام لا تترتب على الخلوة غير الصحيحة التي تسمى خلوة فاسدة أو غير صحيحة. ما هي الخلوة الصحيحة؟ قال أن معناها أن يوجد الرجل مع زوجته في مكان يأمنان فيه من اطلاع الغير عليهما إلا بإذنهما، كأن يكون في بيت وليس فيه أحد ومغلق لا يمكن لأحد أن يدخل إلا أن يطرق الباب فيفتح له واحد منهما، فهذا لا يمكن الاطلاع عليهما إلا بإذنهما. وتكون هذه الخلوة صحيحة إذا كان أصحاء، ليس أحدهما مريضا مرضا يمنع من الجماع، وأن لا يكون أحدهما محرما بفرض حج أو عمرة، فرض أو نفل، حج أو عمرة، وألا يكون صائما في رمضان في نهار رمضان، ولا يكون معهما أحد في البيت يعرف ويميز الجماع، بخلاف ما لو كان معهما رضيع، فهذه الخلوة هذا لا يمنع الخلوة الصحيحة. فإذا كان الحال كذلك تسمى هذه خلوة صحيحة، ولو لم يمسها، هذه خلوة صحيحة ولو لم تمس بشرته بشرتها، فيقول هذا قد خلا بزوجته خلوة صحيحة، فيترتب على ذلك تقرر المهر كاملا يتقرر. فلو طلقها بعد ذلك وهو لم يدخل بها، لم يدخل بها، إذا طلقها بعد ذلك وجب لها المهر كاملا كما لو دخل بها. واضح المسألة هذه؟ هذه المسألة انفرد بها الحنفية عن أكثر الفقهاء، انفرد بها الحنفية عن أكثر الفقهاء، فأقاموا الخلوة الصحيحة مقام الدخول في تقرر المهر، مقام الدخول في تقرر المهر، وبعض الأحكام كوجوب العدة وماذا وجوب العدة أي نعم، فقالوا هذا بعض الأحكام الأخرى ربما أذكرها لكم فيما بعد. فأقاموا الخلوة الصحيحة مقام الدخول في تقرر المهر. عندما نقول كلمة تقرر المهر يعني أن المهر وجب وجوبا، لا يقبل التنصيف ولا يقبل الإسقاط. فأقاموا الخلوة الصحيحة مقام الإيه؟ مقام الدخول في إيه؟ في تقرر المهر، في تقرر المهر. أما إذا كانت الخلوة غير صحيحة بأن لم تتوفر هذه الشروط، بأن كان أحدهما مريضا مرضا يمنع الجماع، أو كان أحدهما صائما في رمضان، أو كان معهما ثالث تأبى النفوس السليمة من الجماع في حضوره، فهذه لا تسمى خلوة صحيحة ولا يترتب عليها تقرر المهر، ويكون الحكم هو حكم الطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة. قال: وإذا خلى الزوج بامرأته، وهي تسمى امرأته بمجرد العقد، وإذا خلى الزوج بامرأته وليس هناك مانع من الوقت، ثم طلقها فلها كمال المهر، وإن كان أحدهما مريضا فهذا يمنع صحة الخلوة، أو صائما في رمضان، وقال في رمضان لماذا؟ لأنه سيترتب على فطره في رمضان بالجماع الكفارة الشديدة، وهي إطعام 60 مسكينا أو صيام شهرين متتابعين كما في كفارة الظهار. وإذا وليس أحدهما مريضا أو صائما في رمضان، لكن لو صائم في غير رمضان لا يمنع هذا الصيام صحة الخلوة، لأنه لو أفسده بالجماع ما عليه إلا قضاء اليوم في أشد المذاهب في هذه المسألة عند الحنفية. شبيب أفسد النخلة بعد الشروع فيه فيبقى عليه الإيه؟ القضاء فقط. وعند بعض الفقهاء ليس عليه شيء فهو أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فلذلك لو كان صائما نفلا فتكون الخلوة صحيحة ويتقرر بها المهر، أو نفل أو محرما بفرض أو نفل بحج أو عمرة، لأنه لو أفسد النسك الحج أو العمرة هيلزمه قضاؤه، هيلزمه إيه قضاء حتى لو كان نفلا هيلزمه قضاء، فهذا يجب بالشروع إيه بالشروع فيه. فلو كان كذلك تبقى الخلوة غير صحيحة. أو كانت حائضا فهذا مانع شرعي من الجماع فتكون الخلوة غير صحيحة، فليست بخلوة صحيحة. واضح المسألة؟ قال: وإذا خلى المجبوب بامرأته ثم طلقها فلها كمال المهر عند أبي حنيفة رحمه الله. إذا خلى المجبوب وهو مقطوع الذكر، المقطوع الذكر يسمى مجبوب، إذا خلى المجبوب بامرأته ثم طلقها فلها، صحح الكلمة، فلها، فلها كمال المهر عند أبي حنيفة رحمه الله. في التعليل قال: لأنها أتت بأقصى ما في وسعها. هذا فلسفتهم في وجوب كمال المهر بالخلوة الصحيحة. قالوا: إن المرأة سلمت نفسها لزوجها بالخلوة الصحيحة، هذه سلمت نفسها لإيه؟ لزوجها، فسلمت البدن الذي هو البضع، وهو لم يستوفي أو استوفى سياه، كما لو أن البائع سلم المبيع، استحق المقابل الثمن سواء قبضه أو تركه، أو فهي سلمت البدن. وهنا أيضا عند الإمام: سلمت امرأة المجبوب نفسها، وهذا أقصى ما في وسعها، وليس في هذا العقد عقد الزواج تسليم يرجى أكمل من هذا، ليس في العقد على المجبوب تسليم يرجى أكثر من هذا، هو ليس له ذكر، فهذا يتقرر به الإيه؟ المهر كاملا. وإذا هذا بخلاف العنين ولا إيه؟ لا، قيد بالمجبوب لأن خلوة الخصي والعنين توجب كمال المهر اتفاقا، يعني الخلاف فقط في مسألة المجبوب، أما العنين الذي لا يصل إلى النساء والخصي الذي سلت أنثياه خصيتاه فسواء يصل للنساء أو لا يصل إلى النساء، فالخلوة منه بامرأته بالقيود السابقة هذه اللي هي شروط الخلوة الصحيحة تقرر لها كامل المهر. يبقى الخلاف فقط في المجبوب، وذهب الإمام إلى أن ذلك يقرر المهر كاملا. واضح هذا يا كرام؟ الكلام في كتاب النكاح مختصر جدا، وكل كلمة فيها حكم فقهي، يعني فيه شروح كثيرة. فبارك الله فيكم، لا تتركوا كلمة دون فهم واستيعاب كامل، متى عن لك فيها سؤال فاسأل. قال وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة. هي ما ذكرناها منذ قليل التي طلقها زوجها وإيه بس كده تبقى الإجابة ولم يسمي لها مهرا، ولم يسمي لها مهرا، لأنه لو طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرا فلها نصف المسمى، فلها نصف المسمى. قال وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة. إلا لمطلقة واحدة فحكمها إيه؟ حكم المتعة لها إيه؟ غير مستحبة. ها؟ غير مستحبة. غير مستحبة يعني إيه؟ يعني لا يستحب. واجبة. هي لا تستحب لكن تجد. لكن هذا بنص القرآن الكريم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره. شوفوا الآية دي نفهم منها أولا أن تسمية المهر في عقد النكاح ليست شرط، لأن رتب الطلاق على عقد ليس فيه تسمية مهر، ولا طلاق إلا في زواج صحيح، أليس كذلك؟ بلى، لا طلاق إلا في زواج صحيح. فهو رتب أحكام الطلاق، إذن الزواج كان صحيح وهو زواج لم يسمي فيه إيه؟ مهر. قال وإن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فوقع الطلاق، قال إيه؟ ومتعوهن. فهنا قالوا المتعة واجبة في هذه المطلقة، فتستحب المتعة لكل مطلقة بعد الدخول إلا لمطلقة واحدة. أصله بعد الدخول دي ممكن يكون الطلاق رجعي وانتهت فيه العدة فصار بائن فلها المتعة، وممكن يبقى مطلقة بالقاضي للضرر، وممكن تكون مطلقة على مال. وقال لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا. في الشرح هنا قال فإن متعتها إيه؟ واجبة، لأنها بدل عن نصف مهر المثل كما مر. قال وإذا زوج، يعني ضيف الكلمة دي للمتن بس هي زيادة، لكن علشان إذا اقتصرت على المتن تبقى واضحة بالنسبة لك، اللي هي كلمة فإن متعتها واجبة بعد نهاية المسألة وهي التي طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا، لأن ربما فهم واحد إلا لمطلقة واحدة فإنها لا تستحب ولا تكون لها متعة أصلا، إنما لا، ده هي متعتها واجبة. قال وإذا زوج الرجل ابنته، وإذا زوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل أخته أو ابنته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر فالعقدان جائزان ولكل واحدة منهما مهر مثلها. هذا النكاح الذي يسمى نكاح الشغار، شغار شغر المكان أو مكان شاغر يعني خالي، فسمي نكاح شغار لأنه خلى عن المهر، وإنما جعل بضع إحدى المرأتين عوضا عن بضع الأخرى، فزوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته أو ابنته، ويكون بضع هذه في مقابل بضع هذه. وقلنا وهذا مما نهى عنه الشرع الشريف. وذكرنا من قبل أن النكاح لا يبطل ولا يفسد بالشروط الايه؟ الشروط الفاسدة، وإنما يبطل الشرط الفاسد. فتبطل هذه التسمية ويصح النكاح، وصار كأنه نكاح لم يسمى فيه مهر. والنكاح إذا لم يسمى فيه مهر، فما الواجب للمرأة إذا دخل بها؟ كمال لها مهر المثلي، لها مهر المثلي كاملا. وإذا لم يدخل بها فإيه؟ أني مهر، هو لم يسمي، تسمية فاسدة. نصف مهر مثلها لا، لا يتنصر مهر المثل، لا يتنصر. فلها المتعة، فلها المتعة دائما. هذا دائما، هذا الطلاق قبل الدخول والتسمية، سواء لم يسمي أو سمى تسمية فاسدة، أو تراضيا بعد العقد على مسمى وطلقها قبل الدخول، وطلقها قبل الدخول، فما تراضيا عليه لا يتنصف، ومهر المثل لا يتنصف، فيكون لها المتعة، لأن القرآن قال فنصف ما فرضتم. وهذا لم يفرض لها عند العقد في صورة، وفي صورة أخرى فرض ما لا يجوز من خمر وخنزير أو بضع، فلا يتنصف كل هذا، ويصار إلى المتعة إن طلق قبل الدخول، أو مهر المثل إن طلق بعد الدخول. قال وإذا زوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل أخته، أخته أو ابنته، ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر، فالعقدان جائزان، ولكل واحدة منهما مهر مثلها. ثم قال وإن تزوج حر امرأة على خدمته سنة، على خدمته سنة أو على تعليم القرآن، فلها مهر مثلها، لأنه قد سمى ما لا يصح تسميته. ونقف عند هذه المسألة ونبدأ بها في اللقاء القادم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.